حديث يدور ما بين الكواكب عن العباس، حديث يدور ما بين الكواكب عن العباس، تسأل ليش غايب والأرض تجري الدمع والعوالم تستمع. شنو حديث يدور ما بين الكواكب والأرض تجري الدمع والعوالم تستمع؟ حديث يدور ما بين العوالم تستمع، حديث يدور ما بين الكواكب. اليوم العالم طافت شمسه على حلقة ولا مخ هالليلة وبعد ثلاث ليالي خلص. اليوم العالم طافت شمسه عيون الأقمار ظلمة ومجرى كون يتغير والحجبة كل الأنوار. اسمع، يوم العالم طافت شمسه مجروحة السبع والعوالم تستمع. من ألمها تبدي هرمها مرتفع والعوالم تستمع حديثي يدور والعوالم تستمع حديثي دور ما بين نحر يسيل يمه.